بل المصدر الثاني من حيث قوة الثبوت وإن كانت في لزومها للمكلفين والتزام المكلفين بما دلت عليه بمنزلة القرآن لأنها واحد كالقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وسنته بيان لما جاء في كتاب الله جل وعلا، فهي حجة ملزمة لمن يقتدي ويأتسي به عليه الصلاة والسلام، ولم يقل بخلاف ذلك أحد ممن اعتد بقوله من أهل العلم، بل كلهم مجمعون على أن هذه السنة أصل مستقل، وإن كانت بيانا لما جاء في كتاب الله جل وعلا ففيها من الأحكام ما لا يوجد في القرآن، وإن جاء في القرآن ما يشير إليه ويشمله بعمومه فقد جاء مبينا مفصلا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي فعله، فجاء فعله بيانا لما أجمل في كتاب الله وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام. وأحاديثه عليه الصلاة والسلام متنوعة، فمنها ما جاء تفسيرا للقرآن، ومنها ما جاء بيانا لما يلزم اعتقاده في الله جل وعلا وما يجب له، ومنها ما جاء في بيان الأحكام والآداب وغيرها من أبواب الدين، ومنها الأحاديث الجوامع التي تشمل جميع أبواب الدين أو جل أبوابه. من هذه الجوامع، من هذه الأحاديث الجوامع ما أودعه الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، وما زاده الحافظ بن رجب عليها. ومن هذه الأحاديث ما أشير إليه في المقدمة، وما رواه أبو عيسى الترمذي وابن ماجه في كتابيهما من رواية الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال عنه الترمذي حديث غريب، والغالب أن ما يحكم عليه الترمذي بهذا الحكم مجردا عن الحكم بالصحة والحسن الغالب عليه الضعف، لكن حسنه النووي رحمه الله تعالى. وقال ابن رجب حسنه المصنف رحمه الله تعالى يعني النووي، لأن رجال إسناد ثقات، رجال إسناد الثقات. قرة بن عبد الرحمن بن حيويل مختلف فيه واتقه قوم وضعفه آخرون. وقال ابن عبد البر هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، وهو موافق لتحسين الترمذي لتحسين النووي له، فالكلام ابن عبد البر أقوى من كلام النووي. يقول هذا الحديث محفوظا عن الزهري بهذا الإسناد، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة موصولا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال ابن رجب: وأما أكثر الأئمة فقالوا ليس هو المحفوظ بهذا الإسناد. الإمام الحافظ إمام أهل المغرب ابن عبد البر يقول محفوظ بهذا الإسناد عن الزهري، وابن رجب هو من الأئمة المطلعين أهل الخبرة والنقد يقول: وأما أكثر الأئمة فقالوا ليس هو بمحفوظ بهذا الإسناد، وإنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. كذلك رواه الثقات عن الزهري منهم مالك الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد، إلا أنه قال من إيمان المرء تركه ما لا يعني. عندنا تحسين النووي وقول الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر أنه محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، يقابل هذا حكم الترمذي على الحديث بأنه غريب، وعرفنا أنه غالبا ما يحكم على الحديث الضعيف بهذا إذا جرد ذلك عن الحكم بالصحة والحسن. عندنا تحسين النووي وشهادة ابن عبد البر الحديث بأنه محفوظ عن الثقات بهذا الإسناد يعني موصولا، وقول الحافظ بن رجب أن أكثر الأئمة قالوا ليس هو محفوظ بهذا الإسناد يعني بإسناد المتصل، وإنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا. يقول كذلك رواه الثقات عن الزهري منهم مالك الموطأ، ومالك الموطأ رحمه الله تعالى كثيرا ما يعمد إلى الإرسال، وإن كان الحديث محفوظا متصلا فقد يكون في الصحيحين متصل والإمام مالك رحمه الله تعالى يسوقه مرسلا، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا فرق عنده بين المرسل والمتصل، هو يعمد إلى الطرق المرسلة ويترك رحمه الله تعالى الطرق الموصولة، لأن المرسل عنده حجة كالمتصل، حجة كالمتصل. فكون الإمام مالك يخرجه مرسلا لا يقدح في الحديث، لأنه كثيرا ما يعمد إلى الأحاديث المتصلة فيسوقها من الطرق المرسلة، لأنه لا فرق عنده بين المرسل والمتصل، وهو يحتج بالمرسل كما هو معروف في مذهبه، وأشار إلى ذلك جميع أصحابه. وكذلك ممن يعمل بالمرسل الإمام أبو حنيفة، واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، لكن المرسل في قول أكثر أهل العلم ضعيف. فهل نرد على ابن عبد البر الذي يقول انه محفوظ بالسند المتصل بكون مالك اخرجه مرسلا؟ قد يكون موجود عند مالك على الوجهين، والامام مالك رحمه الله تعالى كثيرا ما يعمد الى الاحاديث المتصله المعروفه بالاتصال التي لا اشكال في اسانيدها ويرويها مرسلا، وموطئه شاهد طافح بمثل هذا النوع. يونس ومعمر أيضا رواه مرسلا عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن قال إنه لا يصح إلا علي بن الحسين مرسلا الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني، هؤلاء أئمة هذا الشأن، أئمة هذا الشأن. يقول قد خلط الضعفاء في إسناده عن الزهري تخليطا فاحشا، والصحيح فيه المرسل. يقول ورواه عبد الله بن عمر العمري معروف المكبر عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، فيكون حينئذ متصلا، وجعله من مسند الحسين بن علي، وخرجه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه. والعمري ليس بالحافظ كما هو معروف، وخرجه أيضا من وجه آخر عن الحسين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وضعفه البخاري في تاريخه من هذا الوجه وقال لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه أخرى وكلها ضعيفة. الإمام أحمد حكم على أن الطريقة المرسلة هي المحفوظة، وخرجه في مسنده عن عبد الله بن عمر العمري عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه متصلا. فكيف يحكم على المتصل بأن المرسل بأنه محفوظ ويخرجه في مسنده متصلا؟ الإمام أحمد رحمه الله لم يلتزم في مسنده بالصحة، لم يلتزم في مسنده بالصحة. فهنا مسألة ويتعارض الوصل والإرسال، وهي مسألة معروفة عند أهل العلم. لا تتعارض الطريقة الأولى المخرجة في الترمذي وابن ماجه عن من رواية الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مع رواية علي بن حسين مرسلا، لكن تعارض الوصل والإرسال في رواية الإمام أحمد من رواية في ما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر العمري عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه، هنا يكون تعارض الوصل والإرسال. ولا شك أن من رواه مرسلا أكثر، ومن رجح إرساله من الأئمة أحفظ. فالمرجح هو الإرسال، لكن يبقى هل نقول أن هذا الخبر المرسل يمكن أن يشهد له الطريق الموصول الذي خرجه الترمذي وابن ماجه يكون شاهد من حديث أبي هريرة، يكون علي بن الحسين مرة يروى عنه مرسلا ومرة موصولا عن أبيه ويشهد له حديث أبي هريرة المخرج في سنن الترمذي وابن ماجه؟ وعلى كل حال الحديث وإن سمعنا ما فيه من أقوال الحفاظ وقد اختلف في وصله وإرساله، وإن كان الراجح فيه الإرسال عند أكثر الحفاظ وهو المحفوظ حينئذ والموصول على قولهم هذا يسمى شاذ، فالذي يعمل بالمرسل كالإمام مالك وقد خرجه كذلك في موطئه لا إشكال عنده فيه لأنه يعمل بالمرسل، والذي لا يعمل بالمرسل كالإمام أحمد رحمه الله يشكل على أصوله لأنه لا يعمل بالمرسل ورجح إرساله وأخرجه في مسنده موصولا، فيرد على الإمام أحمد. لكن مثل هذا الكلام وإن اختلف في وصله وإرساله إلا أن معناه صحيح وضعفه ليس بشديد. الذي وصله عبد الله بن عمر العمري ضعيف عند الحفاظ من قبل حفظه، لكن ضعفه ليس بشديد. فإذا ضممنا روايته إلى رواية الرواية الأولى إن كانت محفوظة على كلام ابن عبد البر والنووي فشاهد قوي يكون له، وحينئذ يبلغ الخبر درجة الحسن. وإن قلنا إنه وهم من راويه ورفعه خطأ وصواب إرساله يبقى مرسلا، وينظر في متنه، ينتقل النظر فيه إلى المتن. الحديث من حيث المعنى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حيث المعنى صحيح، وضعفه مثل ما ذكرنا ليس بشديد لأن عبد الله بن عمر العمري ضعيف من قبل حفظه لكن ضعفه ليس بشديد. فعلى فرض أن رواية الترمذي بن ماجه محفوظة يشهد بعضهم أحدهما للآخر ويصل إلى درجة الحسن والاحتجاج. وعلى كل حال المعنى صحيح، معناه صحيح، وعمومات الشريعة تدل على أن له أصلا وله ما يشهد له. فقوله في الحديث من حسن إسلام المرء هذه من سبع يضية، لأن ترك ما لا يعني، ترك ما لا يعني ليس هو كل حسن إسلام المرء، فمن هذه تبعيضية، بل بعض إسلام المرء تركه ما لا يحسن، لأن الإسلام مشتمل على واجبات ومشتمل على ترك محرمات، ومنها ترك ما لا يعني، فمن هذه تبعيضية. يقول الطوفي في شرحه على الأربعين: إنما جميع حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني وفعل ما يعني. يعني إذا انضم إلى ترك ما لا يعني فعل ما يعني، ترك ما لا يعني إذا انضم إليه فعل ما يعني، صار جميع حسن الإسلام. جميع حسن الإسلام، لماذا لا يكون الإسلام كله؟ يقول: فإذا فعل ما يعنيه وترك ما لا يعنيه فقد كمل حسن إسلامه. لماذا لا يكمل إسلامه؟ لماذا لا يكمل؟ يكمل حسن الإسلام ولا يكمل الإسلام على قوله. الآن حسن الإسلام أليس هو قدرا زائدا على أصل الإسلام؟ فإذا كمل القدر الزائد على الأصل المطلوب ألا يكمل الأصل من دون كماله؟ من باب أولى. هذا ما قرره الطوفي. يقول: نعم، يقول: إنما جميع حسن الإسلام ترك ما لا يعني وفعل ما يعني، فإذا فعل ما يعنيه وترك ما لا يعنيه فقد كمل حسن إسلامه. حديث من حسن إسلامه ولم يقل إيمانه، لأن الترك لما لا يعنيه متعلق بالأمور الظاهرة، والإسلام كذلك. الترك لما لا يعنيه متعلق بالأمور الظاهرة والإسلام كذلك، وأما الإيمان فتعلقه بالأعمال الباطنة. إذا كان في خاطره خواطر وهواتف تدور في نفسه وتسترسل معه وهي لا تعنيه من قريب ولا بعيد، تجد الواحد من الناس الذي لا يعنيه أمر العامة في نفسه يزور أعمال ورجال يقومون بهذه الأعمال، نعم، وفي نفسه وليس بيدي حل ولا قيد، ليس بيده شيء، هذا العمل الذي يزوره في نفسه لا يعنيه. فهل نقول أن مثل هذا لا يدخل في الحديث؟ يعني الخواطر والسرسلة فيما لا يعني الإنسان، تجد الإنسان يسترسل مع أمور كثيرة يجر بعضها بعضا وتعوقه عن كثير من أذكاره وأوراده والتفكر وفيما هو أهم من ذلك. هل نقول ترك هذه الأمور لا تعنيه؟ تعنيه. فالحديث يشمل الجوارح وما يعمل بالجوارح من الأعمال الظاهرة، ويشمل أيضا الخواطر والهواجس على ما سيأتي. يقول: أما الإيمان فتعلقه بالأعمال الباطنة أظهر، وإن كانت الأعمال شرطا في الإيمان إلا أن الشرط، وإن كانت الأعمال، أنا أقل نقول أن الأعمال شرط في الإيمان إلا أن الشرط كما هو معروف خارج عن الماهية كما هو مقرر عند العلم بخلاف الركن. يقول الطوفي: والترك والفعل ضدان. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، نعم، والترك والفعل ضدان، إنما يتعاقبان على الأعمال الظاهرة، إنما يتعاقبان على الأعمال الظاهرة دون الباطنة. لأن الظاهرة حركات اختيارية يتأتى فيها الترك والفعل اختيارا. ماذا يريد أن يقرر الطوفي؟ الطوفي يقول: لماذا قال من حسن إسلام المرء ولم يقل من حسن إيمانه؟ أولا جاء لفظ من إيمانه في بعض طرق الحديث. الأمر الثاني أن الإسلام إذا أطلق مجردا دخل فيه الإيمان والعكس. ويريد أن يقرر لماذا قال من حسن إسلامه ولم يقل من حسن إيمانه، يقول: لأن الترك متعلق بالأفعال الظاهرة، متعلق بالأفعال الظاهرة، والإيمان أمر خفي باطن. فما دام الترك متعلق بالأفعال الظاهرة إذن هو مما يخرم العمل الظاهر وهو الإسلام، ولا علاقة له بالإيمان لأنه عمل قلبي. والمقرر أن الذي يخرم الإسلام يخرم الإيمان، الذي يخرم الإسلام يخرم الإيمان. فإذا أخل ببعض الأعمال الواجبة نقص من إيمانه بقدر هذا الخلل، فهناك ترابط والتزام بين الإسلام والإيمان. وقال في الحديث من حسن إسلامه ولم يقل من إسلامه، لأن ترك ما لا يعني ليس هو نفس الإسلام، لأن ترك ما لا يعني ليس هو نفس الإسلام ولا جزءا منه، ولا جزءا منه. شخص رأى آخر يشيد مبنى فدخل هذا الفضولي وقال: لو فعلت هذا، لو جعلت المجلس هنا، لو جعلت الباب هنا، لو هدمت هذا، هذا لا يعني. نعم، يقول: هذا لا علاقة له بالإسلام المبني على الأركان المعروفة والواجبات التي نعم بينت الشريعة، لا علاقة، لم يكن من إسلامه، لأن ترك ما لا يعني ليس هو نفس الإسلام ولا دين إلا الإسلام. يعني كان هذا الفضول يدخل على هذا المبنى ويقول لصاحبه: سكر الباب هذا ويفتح هذا، أنقل هذا المغرفة إلى المكان الفلاني، نعم، سلب درجة من الجهة هذه، هذا لا يعني بالفعل. ومن حسن إسلامه تركه مثل هذه الاقتراحات لأنها لا تعني. لكن هل هي من الإسلام؟ هل هي من صلب الإسلام أو جزء من أجزاء الإسلام؟ ليست منه، وليست جزء من أجزائه. ولذا قال: لم يقل من إسلامه، وإنما قال من حسن إسلامه. لكن قد تكون هذه التصرفات الفضولية، تصرف الإنسان فيما لا يعنيه، قد يخل بإسلامه مباشرة. نعم، يأتي إلى شخص يصلي يقول: ليش تكلف نفسك تطلع تصلي مع جماعة مثلا؟ هذا الأمر لا يعنيك من جهة، لكن هذا يخدش إسلامك. نعم، لأنك إيش؟ ماذا فعلت؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، غير منصوص عليه في الشريعة. وإن كان عمله يعني تركا لا يعنيك، لكن عملك أنت يعنيك معاقب ومحاسب عليه. هذه المسألة فيها دقائق واستطرادات وأمور لا يمكن الإحاطة بها، لأن هذا الحديث من الجوامع، يدخل في كل شيء، يدخل في كل شيء، في كل باب من أبواب الدين. قال في الحديث: من حسن إسلامه ولم يقل من إسلامه، لأن ترك ما لا يعني ليس هو نفس الإسلام ولا جزءا منه، بل هو وصفه وهو حسنه. الحسن ليس هو ذات الشيء، إنما هو وصف من أوصافه، وحسن الشيء ليس هو ذاته ولا جزءه. هذا من كلام الطوفي أيضا. والإسلام جاء تعريفه في حديث جبريل المشهور، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ما استطعت إليه سبيلا. وهذا حديث متفق عليه كما هو معروف من حديث أبي هريرة وتفرد به مسلم من رواية عمر. والإسلام في الأصل الإذعان والانقياد والاستسلام. من حسن إسلام المرء المرء هو الرجل يقابله المرأة، لهذا ما يفرق بينه وبين مؤنثه مرء ومرأة. وإن جاء في الرجال هل معنى هذا أن النساء لا يخاطبن بمثل هذا الحديث؟ من حسن إسلام المرء، ألا تدخل المرأة في المرء؟ المرء هو الرجل يقابله المرأة، وجاء في الحديث من حسن إسلام المرء، هل معنى هذا أن النساء في حل من مثل هذا الحديث يحسن إسلامها ولا ينتفرق ما لا يعنيها؟ نعم، والخبر إن جاء في الرجال فالرجال نص عليهم من باب التغليب، ويدخل في خطاب الرجال النساء، يدخل في عموم خطاب الرجال كما قال جل وعلا عن مريم عليه السلام كانت من القانتين. يعني الخطاب متمحض للامرأة، يعني ما تدخل فيها، تدخل في عموم الرجال. يعني لو كان قال كانت من القانتات لأن الخطاب يخصها، لكن لما كانت خطابات مخاطبات الشريعة كلها جاءت للرجال أو دلها للرجال من باب التغليب يدخل في ذلك النساء، إلا إذا دل الدليل على اختصاص الرجال بشيء أو اختصاص النساء بشيء آخر. تركه الترك يقابل الفعل، الترك يقابل الفعل، والترك عمل قلبي، عمل قلبي، الترك عمل، لئلا يقال إنما الأعمال بالنيات والصيام ترك إذا لا يحتاج إلى منا، نقول لا، الترك عمل قلبي داخل في الأعمال، ولذا سماه الصحابي عملا في قوله لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. انقعدوا عن مساعدته في بناء المسجد وتركهم لمساعدته سماه عملا، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. والترك وإن كان عملا قلبيا إلا أنه ترك لأعمال ظاهرة، تركه ما لا يعنيه. ما هذه؟ اسم موصول، وهي في الأصل لغير العاقل بمعنى الذي، ويؤتى بها للتعميم لأن الغالب غير العقلاء مما لا يعني، ولا هذه نافية، ويعنيه يقال عناه الأمر يعنيه إذا تعلقت عنايته به، عناه يعنيه إذا تعلقت عنايته به وكان من غرضه وإرادته، وكان من غرضه وإرادته. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى والعناية شدة الاهتمام بالشيء، شدة الاهتمام بشيء يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه، إذا اهتم به وطلبه. كثيرا ما يقال عني به فلان، وقد يقال اعتنى به فلان. نعم، هذا الشيء عني به فلان أو اعتنى به فلان، أيهما الأفصح؟ نعم، أيهما أفصح؟ مثلا كتاب، كتاب لإمام الأئمة حققه شخص قال اعتنى به وخرج أحاديثه ورقم آياته وقابل نسخه فلان، اعتنى به. وقد قال عني به أو بعناية فلان، أيهما أفصح؟ نعم اعتنى به افصح كيف اي ما افصح الشيخ لا هم ينصون على ان عني به لان المصدر عنايه افصح من اعتنى به وان جاز التلفظ الثاني ما ليس هناك ما يمنع من استعمالها الا انها اقل لان الاعتناء بالشيء والعنايه به متقاربا لكن اصل الماده العنايه اصل الماده العنايه وهنا قال ما لا يعنيه ما قال يعتني به ما لا يعنيه يقول الطوفي والذي يعني الانسان والذي يعني الانسان من الامور ما يتعلق بضروره حياته في معاشه وسلامته في معاده وذلك يسير بالنسبة إلى ما لا يعنيه وإذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه من الأمور سلم من شر عظيم عميم وذلك يعود بحسن الإسلام لأن السلامة من الشر خير عظيم والسلامة من الشر من حسن إسلام المرء الإنسان إذا عرف الهدف من وجوده الهدف لماذا خلق وحدد الهدف وسعى لتحقيق هذا الهدف وما يخدم هذا الهدف سلم من شر كثير وارتاح الراحة التامة ونعم باله وسلم من كثير من الأمور التي يتعرض لها كثير من الناس من أسباب الشقاء في هذه الحياة إذا عرف الإنسان أنه مخلوق للعبادة مخلوق لعبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وسعى لتحقيق هذا الهدف وجاء من باب التبع لتحقيق هذا الهدف ما يعين على البقاء في هذه الدنيا لتحقيق هذا الهدف فالهدف من الوجود ومن الخلق العبادة لكن هل تستطيع أن تعبد الله جل وعلا نعم من غير أن تأكل أو تشرب أو تنام أو تلبس لا تستطيع إذن هذه الأمور وسائل من تحقيق الهدف الأعظم هذه الوسائل بعض الناس يجعلها هي الأهداف هذه لما كانت هذه الوسائل جاء التنبيه عليها بقوله جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا الذي يقال له هذا الكلام من تصور الهدف وسعى لتحقيقه من تصور الهدف من وجوده وسعى بالفعل جادا لتحقيقه يقال لا تنس نصيبك من الدنيا لكن الذي هدفه الدنيا ينبغي ان يقال له اخي لا تنس الاخره كما هو حال كثير من الناس وما أصيب الناس بالشقاء والأمراض سواء كانت العضوية أو النفسية إلا لما كان هدفهم وغايتهم أقول من سعى لتحقيق الهدف من وجوده ارتاح الراحة التامة من كثير ما يعانيه الناس اليوم من أمراض عضوية ونفسية لماذا؟ لأن هدفه محدد غير مشتت هدفه أن يرضي الله جل وعلا بعبادته التي خلق من أجلها فهو يسعى لتحقيق هذا الهدف وما يعين على تحقيق هذا الهدف من باب التبع لا على سبيل الاستقلال لا على جهة الاستقلال لكن إذا كان هدفه الدنيا فشتت الدنيا كما يقول الناس كما يقول لا يلحق لها طرف أمورها لا تنتهي مطالبها لا يمكن الإحاطة بها وجاءت الإشارة إلى هذا المعنى في قوله من أصبح وقوله عليه الصلاة والسلام من أصبح والدنيا همه شتت الله شتت بلا شك يريد أن يحوش الدنيا بحذافيرها لا يستطيع. الدنيا لا يمكن الإحاطة بها، ومهم الإنسان إذا انفتح على هذه الدنيا لا يمكن أن يرتاح له بال، لأن أي شيء يراه بحيث يعجبه عند فلان أو علان يريده. ذكر عند فلان بيت قصر منيف سعى لتحقيق هذا الهدف، ذكر عند علان سيارة فارهة سعى لتحقيق هذا الهدف، ذكر عند فلان امرأة جميلة أو بنت سعى لتحقيق. كيف يحط بهذه الأمور؟ لا يمكن أن يحط بهذه الأمور، ولو بذل جميع ما أوتي ما مد له من عمر واستغل جميع اللحظات من عمره لن يستطيع أن يحقق مثل هذه الأمور، ولم يحصل له من دنياه إلا ما كتب له. لكن من جعل الهدف الشرعي الحقيقي وهو عبادة الله جل وعلا على مراده جل وعلا وعلى ضوء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام القدوة الأسوة يجتمع همه ولا يتفرق شمه ويحدد مساره، وحينئذ يرتاح يمشي على نور وعلى بينة وعلى برهان وعلى بصيرة. يقول الذي يعني الإنسان من الأمور ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه وسلامته في معاده، وهذا الأهم، وذلك يسير بالنسبة إلى ما لا يعنيه. فإذا اقتصر الإنسان على ما يعينه من الأمور سلم من شر عظيم، وذلك يعود بحسن الإسلام، لأن السلامة من الشر خير عظيم، والسلامة من الشر من حسن إسلام المرء. ثم قال والذي يعني الإنسان من أمر معاشه، يعني الذي بواسطته يحقق الهدف من وجوده، نعم، ما يشبعه من جوع، ما يشبع، لكن لو زاد على ذلك، نعم، عاد عليه بالضرر، زاد عليه بالتخم والأمراض، ويرويه من عطش، لو زاد على ذلك كذلك، ويستره من ظهور عورته، ويعفه من زنا وما تعلق بذلك، على جهة دفع الضرورة لا على جهة التلذذ والتمتع والاستكثار. ولا يمنع الشرع من أن يتمتع الإنسان بهذه الوسائل التي يحقق بها الهدف، ولذلك جعل في بضع أحدكم صدقة، فيأتي أحدنا شهوته وله في أجر، قال نعم له أجر. فالشرع لا يمنع من التلذذ ولا يمنع من الانتفاع بما أباحه الله جل وعلا، لكن الإنسان إنما يستعمل هذه الأمور ليستعين بها على طاعة الله جل وعلا لينال بها، وهي أمور عادية، أمور يضطر إليها الإنسان، تنقلب بالنية الصالحة بالاستعانة بها إلى على طاعة الله جل وعلا، تنقلب عبادات. والذي يعنيه من أمر معاده الإسلام والإيمان والإحسان، والذي يعنيه من أمر معاده ما جاء في حديث جبريل، الإسلام والإيمان والإحسان، على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، والإمعان في هذا والاستكثار منه أولى من الإقلال والاختصار بخلاف الأول. الإمعان من أركان الإسلام وشرائعه، من الإيمان وما يعالج أمراض القلوب، من الإحسان والمراقبة لله جل وعلا. الإكثار من هذا أولى من الإقلال، بخلاف الإكثار من أمور الدنيا أمور المعاش، الإقلال منها أولى، لكن لا يصل الحد من الإقلال في أمور الدنيا إلى أن يصل إلى حد يتضرر به البدن بحيث لا يستطيع القيام بما أوجب الله عليه، ولا يصل الإكثار من بعض أبواب الدين الإخلال بما هو أهم منها وأوجب. جاء في الحديث أعني على نصف كثرة السنة، يعني الإكثار من الصلاة، من نوافل العبادات، من قراءة القرآن، من الذكر، من نفع الناس العام والخاص، النفع المتعدي والنازل. هذه أمور مطلوبة شرعا، لكن مع التوازن. ومن المصالح العظيمة في هذه الشريعة الكاملة تنوع العبادات، تنوع العبادات. نعم بعض الناس يفتح له باب، نعم، وتصعب عليه أبواب، وهذا الباب يكون أنفع لقلبه، نقول إلزم هذا الباب ولا تنسى الأبواب الأخرى. فبعض الناس عنده استعداد يجلس يقرأ القرآن في اليوم 10 ساعات، لكن يقوم ليصلي ركعتين أثقل عليه من شيء. وبعض الناس عنده استعداد أن يصلي من ارتفاع الشمس إلى الزوال أكثر من 100 ركعة، لكن تقول له اجلس اقرأ القرآن صعب. نعم نقول من فتح له باب موصل إلى مرضاة الله جل وعلا يلزم هذا الباب، لكن لا يفرق بالأبواب الأخرى. ولذا تنوع العبادات في الشرع مقصد عظيم، والجنة لها أبواب، وكل باب يدعى منه فئة من الناس، لكن من الناس من يدعى من جميع هذه الأبواب، يعني من عمل بجميع شرائع الدين يدعى من جميع هذه الأبواب. ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لكن بعض الناس تثقل عليه الصلاة تخف عليه الصيام، يثقل عليه الصيام يخف عليه تلاوة القرآن، يثقل عليه الذكر يهون عليه الجهاد، وهكذا. هذه أبواب كلها موصلة إلى الجنة وإلى مرضات الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يهرز ما فتح له من أبواب وسهل عليه من طريق، ولا ينسى الأبواب الأخرى، لا سيما ما أوجبه الله عليه منها. يقول الحافظ بن رجب: ليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، ولهذا جعله من حسن الإسلام. شمعنى هذا الكلام؟ بعض الناس يترك كثير من الأمور لأن هواه ورغبته لا تقبل مثل هذه الأمور، نعم، يترك التدخل في أمور الآخرين لبعدهم عنه مثلا، ولا يستطيع أن يكلف نفسه أن يذهب إلى فلان أو إلى علان، تركه لا تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحكم الشرع، وإنما لهوى النفس، لهوى النفس. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما في حديث جبريل، ويدخل فيه ترك المحرمات، ويدخل فيه ترك المحرمات كما في حديث أبي موسى في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، سئل أي المسلمين أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث جبريل في الأفعال، فسر الإسلام بالأفعال، وهذا الحديث يدل على أن ترك المحرمات من الإسلام. أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني ترك ما يضر بالآخرين وسلم الناس منه، وهذا في باب الترك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وهذا في انتهاك المحرمات. إذا حسن إسلام المرء بفعل الواجبات وترك المحرمات اقتضى ترك كل ما لا يعنيه، كل ما لا يعنيه اقتضى تركه. إذا حسن إسلامه بفعل الواجبات اقتضى حسن إسلامه، ووفق لترك كل ما لا يعنيه من المحرمات من باب أولى، والمشتبهات والمكروهات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.